استدعى الفقهاء فسد أيضا. من مفسدات الصيام القي إذا كان باستدعاء، يعني بجذب بتصرف الإنسان هو الذي طلب هذا، ولذا أتى بالألف والسين التي هي للطلب، فقال استقاء فقاء، فالاستقاء هي طلب القي، أي أن الإنسان يتعمد إخراج الطعام من جوفه عن طريق وضع أصابعه في فمه ونحو ذلك، فهذا من المفطرات. أما إذا كان غلبه القي فإنه لا يفطر به. قوله عليه السلام من استقاء عمدا فليق، حسنه الترمذي. أو استمنى، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استقاء عمدا فليقضي، أي فليقضي صوم هذا اليوم الذي حصل فيه استدعاء القي. أو استمنى فأمنى أو أمدى. أيضا من المفطرات الاستمناء، والاستمناء هو طلب المني، أي طلب خروجه، فإذا خرج منه مني أو مذي فإنه يفطر بذلك ولو لم يكن جماعا، كما لو أنه عمل الأسباب كما يعمله بعض المنحرفين من استعمال العادة السرية أو نحوها، فإن هذا إذا عمله في نهار رمضان فإنه يفطر هذا اليوم، سواء كان خرج منه مني أو مذي. أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس فأمنى أو أمدى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه. لا إن أمدى أو حج، قال أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى، يعني لو أن إنسان باشر زوجته خارج الفرج فأنزل أو أمدى فقط فإنه يفسد صومه، أو أنه قبل زوجته مثلا أو لمسها فأمنى أو أمدى فإنه أيضا يفسد صومه، أو كرر النظر فأنزل. تكرار النظر إذا حصل منه مني فإنه يفطر، وأما المذي فلا يفطر به، فيفسد صومه إذا كان منه تكرار للنظر وحصل منه الإنزال. أو حجم أو احتجم. أما الإنسان الذي يفكر من دون تكرار نظر فيحصل منه مني أو مذي فإنه لا يفسد صومه، لأن هذا لا يمكن دفعه، مجرد التفكير يفكر في ذهنه فحصل منه أمنى أو أمذى فلا يؤثر على صومه، لأن هذا يصعب دفعه، لكن صرف النظر لا يصعب، فتكرار النظر فعل الإنسان ومتابعته، وهذا سهل على الإنسان أن يصرف نظره، فإذا كرر النظر وأنزل فإن عليه القضاء صيام هذا اليوم. وأما مجرد التفكير فإنه لو أنزل فإنه لا شيء عليه، صيامه صحيح. أو حجم أو احتجم وحجم أو احتجم ظهر دما عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم، يعني لو أن الإنسان ظهر للحجام لأجل أن يحجمه فحجمه، أو أن الحجام أتاه شخص ليحجمه فقام وحجمه، فإنه يفطر الحاجم والمحجوم. هذا كله في حال ما إذا كان الإنسان عامدا لا ناسيا، يعني عامدا لهذا الشيء وليس جاهلا وليس مكرها ومتذكرا للصوم. أما لو كان ناسيا فإنه لا شيء عليه، أو كان مكرها على هذا الأمر فإنه لا شيء عليه. فلو أن إنسان أمسكه شخص وصب الماء في فمه فنزل إلى جوفه شيء فإنه لا شيء عليه، أو إنسان يتمضمض فاندفع الماء إلى جوفه من غير اختياره فلا شيء عليه، صيامه صحيح. أو إنسان نسي أنه صائم فقام وشرب أو أكل فلا شيء عليه، صيامه صحيح. فلا بد أن يكون الإنسان عامدا وأن يكون ذاكرا لأنه صائم. قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاء. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو الذي يقوم بالعملية، والمحجوم هو الذي تجرى له عملية الحجامة، فكلاهما أفطر بهذه العملية. وكذا ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاء. الفصد أيضا هو نوع من استخراج الدم واستفراغ الدم، لكنه ليس كالحجامة. وكذلك الشرط والرعاف فإن هذه ليست شأنها كشأن الحجامة، ولم يرد فيها نص، وإنما النص ورد في الحجامة فيكتفى بها. لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بجور مغمى عليه وجوري. ولو بجور مغمى عليه معالجة، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، ولا يفسد صومه وأجزاؤه. بقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث أبي هريرة مرفوعا، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. قال لا إن كان ناسيا أو مكرها. فالناسي والمكره إذا أكل أو شرب أو استقاء أو احتلم أو نزل إلى مع أنفه دواء أو اكتحل وهو ناسي فإنه لا يؤثر على صيامه. وكذا لو كان مكرها. قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني لو أن إنسان شالوه للمستشفى مغمى عليه فقطروا في حلقه ماء أو ركبوا فيه المغذيات ثم فكوها عنه واستيقظ من إغمائه فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه مكره على هذا، لا اختيار له فيه. فلا يفسد صومه وأجزعه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا نعمة من الله تعالى قد يسوقها لبعض عباده، فالإنسان يأكل ويشرب وهذا منحة من الله فيتم صومه ما دام أنه فعل هذا الشيء وهو ناس. أو طار إلى حلقه ذباب أو غير أو غبار من بريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر، يعني الإنسان إذا طار إلى حلقه شيء من هذه الأمور، إنسان وهو يتكلم طار إلى حلقه غبار أو عند طاحونه فتحا البهارات أو الدقيق فطار إليها إلى حلقه شيء من الدقيق، أو مرا جوار السيارة، أو امرأة تطبخ في البيت فطار إلى حلقها شيء من الدخان أو نحو ذلك من آثار الطعام، فإن هذا لا يفسد الصوم لعدم إمكان التحرز منه. أشبه النائم أي كما أن الإنسان النائم قد يطير إلى جوفه شيء لا حلقه شيء من ذلك لا يستطيع دفعه حال نومه. أو فكر فأنزل لم يفطر لقوله عليه السلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، قياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. قال أو فكر فأنزل، هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن الإنسان إذا فكر فأنزل فإنه لا يفطر، لأن هذا ليس عملا جسميا وإنما هو عمل ذهني ويصعب دفعه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، فالإنسان الذي لم يعمل ولم يتكلم لا يؤاخذ بهذا. قال قياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، لأن تكرار النظر يقال له اصرف نظرك، بينما الفكر يصعب ذلك لعدم إمكان التحرز منه. أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. قال أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، فالإنسان الذي يحتلم وهو نائم في رمضان لا يؤثر هذا على صيامه لأن هذا ليس من جهته، إنما هو عمل نائم لا يملك من أمره شيء. وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه، وكذا لو ذرعه القيء يعني غلبه القيء، إنسان عنده غثيان أو نحو ذلك فغلبه القيء فأقى من دون استدعاء له، فهذا لا شيء عليه لأنه مغلوب على أمره. أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لو كان الإنسان ليلة الصيام مريضا ونوى عدم الصيام وفي أثناء النهار شفي وصام فماذا عليه؟ نقول يلزمه الصيام بقية نهاره لأنه زال العذر الذي يبيح له الفطر، وعليه قضاء هذا اليوم لأنه لم يصمه كله، فجزء منه لم ينوي صيامه فعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الإمساك بقية اليوم لزوال السبب الذي يؤذن له به الفطر، فهو أذن له بالفطر بسبب مرضه وقد زال السبب وهو المرض، فيلزمه الصيام بقية يومه، ولكن عليه القضاء لأن جزءا من هذا اليوم لم يصمه وهو أول اليوم. هذا يسأل سؤال يعني قد يكون الجواب عليه ما هو لازم، لكن أجيب عليه على أساس أن الأخوان ينبغي لهم أن لا يسألوا إلا عن الأشياء التي تشكل. يقول: هل يجوز تأخير العشاء إلى نصف الثاني من الليل أو إلى الفجر؟ العشاء هو الذي يؤكل وقت العشاء، وأما الذي يؤكل بعد ذلك فإذا كان في وقت السحر فلا يسمى عشاء وإنما يسمى سحور. قصر السائل لصلاة العشاء. ها؟ قصر السائل لصلاة العشاء. لا. وإذا كان السائل يسأل عن صلاة العشاء فصلاة العشاء وقتها يدخل من مغيب الشفق الأحمر، ووقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، وأفضل أوقاته تأخيرها إلى آخر الثلث الأول من الليل إذا لم يكن مرتبط بجماعة. أما إذا كان مرتبط بجماعة فما يختاره الجماعة من أول الوقت أو وسطه أو آخر الثلث الأول، فهذا حسب ما يتفق عليه أهل المسجد وجماعته. وأما تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل فهذا وقت اضطرار، وقت العشاء بحيث وقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر. يقول: هل القي يفطر قليله أو كثيره؟ إذا كان قيئا بمعنى أنه يدفع الإنسان بالاختيار له فيه فهذا لا يؤثر على صيامه، وأما إذا كان هو الذي استدعاه فإذا خرج منه قيئا قيء دفع معنى أنه يندفع عنه كما جاء في وصف قيء ذراع ودسعة أي دفعة، فهذا إذا كان الإنسان استدعاه فإنه يفطر به سواء كان قليلا أو كثيرا. وهو قال: وهل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا يقول: مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلماذا يؤثر قول الإنسان إن شاء الله في صومه؟ لأن المشيئة نافذة سواء تلفظ أو لم يتلفظ. لا، أنت لك مشيئة، أنت الذي تقررها. من الذي جابك هنا؟ قبل ما تجي هنا أنت كنت وانت في البيت تقرر على أنك تأتي للحرم ولا لا؟ وأنت اللي اخترت، ركبت السيارة وتحركت واتجهت إلى هذا المكان واستعديت بالوضوء وغيره وأتيت إلى هذا المكان، فأنت الذي قررت هذا الشيء، فلم يكرهك أحد. إذا أكرهك أحد يسقط عنك التكليف، لكن إذا كنت لم تكره فأنت الذي حددت واخترت هذا الشيء، فأنت لك مشيئة والله جل وعلا له مشيئة، ومشيئة تابعة لمشيئة الله، لكن أنت محاسب على فعلك وتصرفاتك على موجب اختيارك. ولهذا إذا أكره الإنسان على شيء لا يؤاخر، لكن إذا لم يكره وهو الذي سلك هذا المسلك أو هذا المسلك يترتب عليه ثواب أو عقاب. وقد بسطنا الكلام في هذا في درس التوحيد. يقول: ما حكم الحج والعمرة بدون رضا الوالدين؟ ومن اعتمر بغير إذنهما هل عمرته صحيحة؟ أولا، هل الحج والعمرة واجبة أو تطوع؟ إذا كانت واجبة فلا بأس بهذا، إذا لم يكن هناك حاجة ضرورية لهما بك. وأما إذا كان الحج أو العمرة نافلة فلا يجوز لك أن تؤديهما إلا بإذن والديك، فإن لم يأذنا لك بهذا فأنت فعلت أمرا مستحبا وتركت أمرا واجبا، فأنت بهذا آثم. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الذي ينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، ولكن ليست بواجبة، هي واجب طواف الوداع واجب في الحج، وأما العمرة فالأولى الإتيان به خروجا من الخلاف، ومن لم يأتي به فأرجو أنه لا شيء عليه. يقول لو وقعت نجاسة في ماء قليل ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فما الحكم؟ الذي يراه كثير من العلماء على أنه ينجس إذا كان أقل من القلتين، وأما إذا كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. يقول ما معنى قول المؤلف لا نية الفريضة؟ معناها أنه لا يشترط الإنسان إذا كان يريد أن يصوم رمضان لا يشترط أن ينوي أن يصوم فريضة رمضان، بل يكفي أن ينوي صيام رمضان أو ينوي صيام الكفارة، فهذا من الألفاظ التي تعتبر متكررة. يقول من قال إذا قال شخص عليه ذبح شاتين في شهر أربعة هل يجوز له أن يقطع أو يستمر على نذره؟ لا يلزم أن يفي بنذره، إذا كان نذر أن يذبحها لله تعالى فإنه يلزمه أن يفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يقول كفارة الجماع في نهار رمضان هل فيها ترتيب أو تخيير؟ يقول لا، هي على الترتيب، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا يقول من جامع في نهار رمضان ولم يعلم حكم أن هذا يقطع صيام فصام الذي أفطره هل يجزوه؟ نقول الذي يجامع في نهار رمضان عليه القضاء وعليه الكفارة، القضاء هو صيام نفس اليوم الذي أفطره، يعني يقضيه بعد رمضان يقضي صيام هذا اليوم، وعليه الكفارة، الكفارة كما قلنا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين فعليه أن يطعم 60 مسكينا مع وجوب التوبة، لأن هذا معصية كونه ينتهك حرمة الشهر. هذا يقول ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ المني هو الذي ماء أبيض لونه لون الحليب يخرج دفقا بلذة، وأما المذي فهو ماء شفاف لزج يخرج عند المداعبة، وأما الودي فهو ماء داكن وهو لزج، وهو يخرج إما عندما يتحمل الإنسان حملا ثقيلا أو في شدة برد أو نحوه، وهي كلها تخرج من الذكر. يقول زوجته مريضة لا تستطيع المشي وتطلب أن يعتمر لها، فهل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، وهذا من التعامل بالحسنى بين الزوجين ومن الإحسان إليها. فإذا أتيت بعمرة لها فهذا عمل حسن. يقول إذا كان إنسان عنده ماكينة يطحن بها ولا يستطيع التحرز من الدخيل ويعمل بها في النهار، فما الحكم؟ نقول لا بأس بهذا، لكن يتلثم وقت عمله لئلا يدخل إلى جوفه، لأن تعريض الإنسان لهذا الشيء وهو يعلم أنه مستديم عنده يوقعه في شيء من الحرج، فالأولى للإنسان أن يتلثم في أثناء عمله. يقول ما معنى قول المؤلف ولا يفطر بفصد ولا شرط؟ هذا نوع من استخراج الدم، الفصد والشرط نوع من استخراج الدم من بعض العروق في مواضع من الجسم، إما من الرأس أو من الظهر أو من القدم أو نحو ذلك، هذه كلها من أجل التداوي بها والعلاج بإخراج الدم الذي يكون وجوده في الجسم ضرر، وهذا نوع من العلاج المعروف عند العرب. يقول ما حكم بلع النخامة عامدا في رمضان؟ إذا كانت النخامة وصلت إلى الحلق إلى الفم فإنه يحرم بلعها ويفطر بها الإنسان، أما إذا كانت لا في حلقه ولم تصل إلى فمه فلا شيء في هذا، ويحرم بلعها لأنها ضرر على الجسم. يقول هل رجيع الحمار والطيور الأخرى نجس؟ الحمار نجس، يعني روثه نجس، وكذلك السباع مثل الكلاب والذئاب والأسود والنمور ونحوها، هذه كلها نجسة. وأما الطيور مثل الحمام والعصافير ونحوها فليست بنجسة، يعني ما يؤكل لحمه فهو طاهر وما لا يؤكل لحمه فهو نجس. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.